المزمور 59 لإمام المغنين على لا تهلك مذهبة لداود لما أرسل شاول وراقبوا البيت ليقتلوه. أنقذني من أعدائي يا إله، من مقاومية أحمني، نجني من فاعل الإثم ومن رجال الدماء خلصني، لأنهم يكملون لنفسي، الأقوياء يجتمعون علي لا لإثمي ولا لخطيئتي يا رب، بلا إثم مني يجرون ويعدون أنفسهم. استيقظ إلى لقائي وانظر، وأنت يا رب إله الجنود إله إسرائيل انتبه لتطالب كل الأمم. كل غادر أثيم لا تحر يعودون عند المساء، يهرون مثل الكلب ويدورون في المدينة، هوذا يبقون بأفواههم سيوف في شفاههم، لأنهم يقولون من سامعهم؟ أما أنت يا رب فتضحك بهم، تستهزئ بجميع الأمم. من قوته إليك ألتجئ لأن الله ملجئي، إلهي رحمته تتقدمني، الله يريني بأعدائي، لا تقتلهم لئلا ينسى شعبي، تيههم بقوتك وأهبطهم يا رب ترسم. خطية أفواههم هي كلام شفاههم، وليؤخذوا بكبريائهم ومن اللعنة ومن الكذب الذي يحدثون به. أثني بحنق أثني ولا يكون، وليعلموا أن الله متسلط في يعقوب إلى أقاصي الأرض. ويعودون عند المساء يهرون مثل الكلب ويدورون في المدينة، هم يتيهون للأكل إن لم يشبعوا ويبيت. أما أنا فأغني بقوتك وأرنم بالغداة برحمتك، لأنك كنت ملجأ لي ومناصا في يوم ضيقي. يا قوتي لك أرنم، لأن الله ملجئي إله رحمتي.